انت عارفه انت اصلا معاكي شهاده كذا، هو مع شهاده كذا، انت قاعده تشحن تشحن تشحن، فتلاقي الشحن ده البنت خدت موقف وكرهته. مين السبب؟ من خبب هذه. فنسأل الله العفو والعافيه. لازم تبقى المشاكل ضخمه يا جماعه، مشاكل تهدد دينها وتهدد امانتها وتهدد امنها وتهدد جسدها وتهدد حاجات كتير عشان انت تبدا تتكلم. لكن الحاجات اللي هي الملح في الطعام دي ما ينفعش نبقى في الحته دي. بصوا يا جماعه، غالبا كل زوجين بينهم كيمياء خاصه في التصالح، صح؟ في كيمياء كده خاصه بينهم بيعرفوا يتصالحوا. لما المراه بتدخل الناس الكيمياء مش هتنفع، ايه؟ مش هينفعوا يتصالحوا لوحدهم. انت دخلتي باباكي، هو دخل اخوه، والدنيا دي بقى دخلت في قصه كده معينه. لما المشكله عم تكون بين طرفين سهل تتحل بسرعه. امتى بقى استعين بحد تاني؟ لما المشكله معقده وما بتتحلش، ممكن استشير حد شرعي منضبط فاهم اسري، مش هستشير اسري بس، لازم يكون اسري عنده خلفيه شرعيه منضبطه وعاقل وناضج. ونصيحه، يفضل ان يكون رجل، يفضل ان يكون رجل. لو انت هتستشيري يفضل يكون معاكي حد عشان تقطعي الخلوه، او تكون على قد الاستشاره وخلاص. فان كنت ولا بد فاعله ممكن تستشيري اخت، بس انتقي الاخت كويس قوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم او القصه دي بتعلمنا ان المشكله عم تكون بين الطرفين، الثالث والرابع والخامس لما يدخل. طب احنا هنيجي نرجع عشان نعرف نرجع. طب لو رجعنا واتفقنا احنا الاثنين مع بعض، راجعين ايه؟ ومشاكلنا كلها فين؟ منشوره قدام الجمهور. وبعدين انا ممكن ارجع وبابا كان رافض، فبابا ياخد موقف، او مامته تاخد موقف، وندخل بقى كل ليه. لكن انا وهو سرعان ما هنشيل اللي جوه. فنسأل الله العفو والعافيه. قالت فغاضبني. هو موضوع ان المشكله الثانيه بتاعت ان هو كان هيعدد عليها وكده، غالبا هنأجلها لبكره بقى عشان الوقت امال يسحب مني. مش عارف يعني انتوا يعني داعيين ان المجلس يطول كده ويحصل فيه استطرادات. يعني تقول رضي الله عنها فغاضبني. يعني غاضبني؟ غاضبني دي مفعله يا جماعه. مفعله يعني في اللغه العربيه بعض الافعال تدل على المشاركه، يعني الفعل ده قام به اكثر من شخص، يعني هو عمل وانا عملت. واخدين بالكم؟ مش فاغضبني، لا، فغاضبني يعني احنا الاثنين زعلنا بعض. مش قالت له يا ابي اصلا اقسم بالله انت عارف بنتك اللي عمرها ما غلطت، صح؟ صح يا ابي؟ لكن لا ما تقولش كده. تقول انا مخطئ وعلي مخطئ، احنا الاثنين غلطنا، هو عليه نسبه وانا عليا نسبه. وده يا جماعه الانصاف في المشكلات مهم قوي قوي قوي. واذا قلتم فاعدلوا مهما زعلانا لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فأوعى من الحقد والكلام ده كله. الإنصاف نادر ان تلاقي عند المشكلات والخصومات الناس بيوفقوا لي، خاصة اللي أنا كإنسان ظلوم جهول، فسهل اللي أنا يعني أخطئ وأنا بحكي. هي بتقولي فلم يقل عندي. القيلولة قلنا اللي هو بينام الوقت اللي قبل الظهر أو بعد الظهر. هي بتقول هو ما باتش عندي، كأنها بتقولي إيه سبب خروج علي؟ خرج بسبب هذه المشكلة، علي خرج بسبب هذه المشكلة. ودي فيها آداب عالية جدا جدا جدا. خرج فلم يقل عندي. إيه الآداب بقى؟ أول حاجة من الآداب اللي قبل ما أقول الآداب، إنك ما تدنكش تسألني أسئلة بره اللي أنا بقوله. يعني أنا ما أكلمك في بيت النبي، تخيل كده اللي أنا مقعدك